الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى ابن وهب رحمه الله قال: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا 40 حديثا. قال: ثم عدنا إليه من الغد فطلبنا منه أن يحدثنا، فقال: أرأيتم ما حدثتكم به أمس، ما الذي في أيديكم منه؟ أفي أيديكم منه شيء؟ فقال له ربيعة: ها هنا من يرد عليك كل ما حدثت به أمس. فقال الزهري: من؟ فقالوا: ابن أبي عامر. قال: هات. قال: فحدثه مالك بالأربعين حديثا. فقال الزهري: ما كنت أظن أنه بقي من يحفظ هذا غيري. ونحن ذكرنا لكم فيما مضى القصة التي لما قصد مالك دار الزهري يوم العيد، ودخل ويعني وعرض عليه الأكل فرده، ثم حدثه، فحدثه في رواية ب17 حديثا، وفي رواية أنه حدثه ب40 حديثا، ومالك يكتب في ألواحه. فلما سكت الزهري طلب منه مالك الاستزادة، فقال: يكفيك هذا، إن كنت حفظته فأنت من أوعية العلم. قال: قد فعلت. قال: فأخذ الزهري الألواح. قال مالك فجبذ ألواحي وقال: هات. قال: فحدثه. قال مالك يعني أعطاه ألواحه وقال: قم فنعم مستودع العلم أنت. ما المراد من هذا؟ المراد أنه من طلب هذا الباب، من قصد هذا الشأن، لا بد أن يحفظ. تسمعون البخاري، تسمعون مسلما، تسمعون الإمام أحمد، تسمعون الإمام مالك، تسمعون فلانا وفلانا وفلانا، هل سمعتم قط بإنسان ممن أطبق الناس على أنهم العلماء وإن لم يوافقوه في كثير مما يذهب إليه، لكنهم مجمعون على وصفه بالعلم، ممن كان لا يحفظ؟ هذا لا يعرف، هذا مما ابتدعه أهل هذه القرون، أهل هذه الأزمان التي نحن الآن بين ظهرانيهم. ذم الحفظ، اتهام الحافظ بأنه لا يعقل، بأنه لا يفهم، وأن الحفظ من موانع الفهم، وإياكم أن تكثروا من الحفظ، فإن غالب من يحفظ لا يفهم. أنا أتساءل، إذا كان الذي يحفظ لا يفهم، فالذي لا يحفظ ماذا يفهم؟ هب أنه أوتي فهما، يفهم ماذا وهو لا يحفظ شيئا؟ وقد كان سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه أحد المتأخرين علماء المغرب من أسرة علم، يقول رحمه الله: إنما الكلام من الكلام، من أراد أن يتكلم ويخاطب الناس ويلقي الخطب وينشئ المواعظ فيجب أن يكون حافظا لرصيد منها، لأنه يحتاج أن ينفق من رصيد. إنما الكلام من الكلام. فهذا مالك كان يحفظ، هذا كل من ذكر في باب، وأنا لا أخص بالحديث، لا أخص به السنة، علم السنة لا، هذا أشعه هذا الكلام، أطرده في كل فن، حتى في الشعر، حتى في الأدب، حتى في الفقه، حتى لا يكون الرجل رجلا ذا بال، ذا شأن، ذا باع في هذا الباب وهو خائل وفاض من الحفظ. وهذه ثم هذا الحفظ شيء امتاز به العرب، هذه ميزة، والله سبحانه ميزهم بهذا لما كان يؤهلهم إليه من حفظ الوحي. هذه سيمة الناس، سيمة هذه الأمة في كتب الأمم التي تقدمت، أناجيلهم في صدورهم، وهذه مما اختصنا الله به. ليست أمة ممن تقدمنا حفظت الكتب التي جاء بها أنبياؤها إلا هذه الأمة. الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه، وهو من هو معروف عند الناس، وكنا نحسب أنه يحفظ الأناجيل حفظا، وما أقول إنجيل، أقول أناجيل بروايتها، رواية الملك جيمس والرواية المراجعة، إلى أن قال مرة: أنا لا أحفظ الإنجيل. فهدم لنا شيئا كنا بنيناه من أوهامنا، لكن أعاد جمع من كسر من ذلك الهدم. فقال: أنا لا أحفظ الإنجيل، ولكن في هذه السنين الطوال من المناظرات لم أصادف راهبا أو حبرا يحفظ إنجيله كما أحفظه، يعني يحفظ منه ما يحفظه هو. فلذلك تجد كل من أراد أن يتكلم منهم يفتح، ولست تجد ذلك في علماء المسلمين. فالحفظ هذا شيء، ولا تحسب أنه كله هبة. يعني قد يقول الإنسان: والله أنا ما أستطيع. لا، لا تحسب أن كل من يحفظ فهو موهوب، يعني يقرأ الشيء مرة واحدة فيلزق في ذهنه. لا، إنما الحفظ بالمعالجة والتكرار. وقد قال ابن الجزري رحمه الله: ومن ترك التكرار لا بد أن ينسى. معنى أن من الناس من لا يحفظ إلا بالتكرار، ومع ذلك يسلكه الله في سلك الحافظين. فلا ينبغي لامرئ أن طلب هذا الباب أن يبخس نفسه حظها منه، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.